يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم حفظكم الله للذي يمضي عليه الشهر بل الشهور الطويلة وهو لا يمس كتاب الله ولا يقرأ فيه بدون عذر، وتجده يتابع المجلات ويجلس على الانترنت الساعات الطوال؟ هذا حرمان، حرم نفسه من هذا الشيء، فينبغي له أن يترك هذا العادة وأن يقبل على كتاب الله ويجعل له نصيبا منه كل يوم يقرأ حزبا منه ولو قل. نعم، ولا يحرم نفسه من القرآن. نعم، أنت والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.